قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رافع الدرجات لمن انخفض لجلاله، فاتح البركات لمن انتصب لشكر أفضاله، والصلاة والسلام على من مدت عليه الفصاحة رواقها وشدت به البلاغة نطاقها، المبعوث بالآيات الباهرة والحجج، المنزل عليه قرآن عربي غير في عوج، وعلى آله الهادين وأصحابه الذين شادوا الدين وشرف وكرم. حي الله الجمع الطيب المبارك، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم الذي جمعنا في هذه الدنيا الفانية على طاعته ومدارسة كتابه أن يجمعنا في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه. حي الله شيخنا المفضل فضيلة الشيخ أبو منة الله، بارك الله فيه وجعل ما يقوم به في ميزان حسناته، آمين. حي الله إخواننا من الإدارة، شيخ أبو يوسف وأختنا بترجة القرآن، بارك الله فيكم جميعا إخواني وأسعدكم الله في الدارين، آمين. في المرة الماضية قدمنا عن هذا المثل الطيب وتكلمنا عن فضل مؤلفه رحمه الله تعالى الإمام سليمان الجمزوري رحمه الله تعالى المعروف بالأفندي، نفعنا الله بعلمه والعلماء العاملين به، وتكلمنا عن المقدمة الموجزة الذي ألخص فيها ما يحوي هذا المتن الطيب المبارك، وتكلم عن شيخه المهي وما إلى ذلك من التقدمات التي يعني فتح الله بها على الإمام. ثم بعد ذلك استطرد الإمام رحمه الله تعالى في أحكام النون الساكنة والتنوين. وبما أن متن تحفة الأطفال لازم علينا وأوجب علينا أن نذكره أو أن نعلمه بما فتح الله علينا لكي نيسر لصغار الطلاب من أمثالنا في العلم، أقول من باب الأمانة العلمية أنه إذا ذكر اسم باب فلابد أن أوفي شرحه، وإلا لن أشعر براحة أبدا ولن يهنأ لنوم، لازم أشرح الباب من أوله لآخر. أحكام النون الساكنة والتنوين، خلينا الأول نعرف الفرق بين النون الساكنة وإيه هي النون الساكنة وما هو التنوين. ركز معي، أولا اعرف أخي الكريم واعلم أن تعريف النون الساكنة والتنوين هي النون الخالية من الحركة والتي هي ثابتة في اللفظ وفي الخط وفي الوصل وفي الوقف، وتكون في الأسماء وفي الأفعال وفي الحروف، تكون متوسطة أو متطرفة. ما معنى الكلام؟ حضرتك كنت فتح المصحف أنعم الله عليك وتوضلت ومسكت المصحف كده وبتيجي تقرأ، لقيت ان في حرف نون فوق سكون، والسكون علامته في المصحف شبه رأس الحاء. شايف الحاء في كلمة أحمد؟ شايف الحاء في اسمي محمد؟ هات لنا الحاء الصغيرة دي وصغرها وحطها فوق الحرف، هيبقى اسمها سكون. دي السكون في المصحف، اسمها رأس، رأس الحاء. نعم، فهذه العلامة الصغيرة هي علامة السكون. إذا اعتلت النون هتكون نون ساكنة، وإذا جاءت النون خالية من كل الحركات، يعني لا فوقها لا سكون ولا فتحة ولا ولا ولا ضمة ولا تحتها كسرة ولا شيء تشديد ولا أي شيء، عليكم السلام ورحمة الله، بل هي خالية تماما من كل شيء، لو جاءت النون دي اعرف ان هي دي النون الساكنة. فالنون الساكنة هي نون خالية من الحركة والثابتة في اللفظ، يعني بتنطقها، مش ما بتنطقهاش، لا دي موجودة وثابتة في الكتابة، الكتابة والنطق موجودة، وصلتها او وقفت عليها، زي مثلا كلمة ايه منير، النون موجودة هنا مثلا مكسورة، طيب لو وقفت عليها من ها ساكنة، طيب ما فيش مشاكل. ينهون، كلمة ينهون النون هنا متوسطة، متوسطة يعني نون ساكنة متوسطة في نص الكلمة. ينهون متطرفة، النون الأخيرة في كلمة ينهون برضو متطرفة، فهي بتثبت في حالة الخط وفي حالة اللفظ وفي حالة الوصل وفي حالة الوقف، وتبقى طبعا موجودة في الأسماء وفي الأفعال وفي الحروف، موجودة في كل حاجة، إنها حرف ثابت من الحروف الأبجدية العربية. نعم، ده تعريف النون الساكنة. طب خلينا بقى نعرف التنوين. ما هو التنوين؟ اعلم أخي أختي الفاضلة أن التنوين هو نون زائدة، هو عبارة عن نون زي النون الساكنة بالضبط، بس زائدة تلحق آخر الاسم ولا تلحق آخر الفعل أو الحرف. نعم، وتثبت لفظا ووصلا، تثبت في الاسم لفظا في اللفظ في النطق، وفي حالة الوصل فقط يثبت التنوين، وتفارق الاسم في حالة الخط والوقف. يعني ازاي؟ يعني التنوين ده مش حرف انا بكتبه زي النون، لا ده علامة بس انا بضعها، ممكن ما ضعهاش، تمام، فهي ليست شريطة لبنية الكلمة، لبنية الكلمة لا، تمام، ده بس الرجل الضابط الناحي، الرجل اللي فاهم في النحو بس هو اللي بيأتي بها على وجهها. انما النون هي نون، التنوين هي نون ساكنة زائدة تلحق في اخر الاسماء، تلحق باخر الاسماء ولا تلحق باخر الافعال او الحروف. عمرك انت بشوفت حد بيقول يفعلونا؟ لو انت شفت حد بيقول يفعلونا دي مشكلة، لما انت عندك مشكلة، اما هو عنده مشكلة بصراحة، تمام، ما فيش حاجة بيقول كده، تمام، او حد يقول يعملونا، ما فيش حاجة اسمها كده، تمام، ده هي بتلحق اخر الاسم فقط، الاسم فحسب، ولا تلحق لاخر الحرف او الفعل. لما تيجي تقف على التنوين، وكان التنوين ده تنوين بالفتح، زي مثلا نجيب مثال ابوابا، لا انت جبت حاجه في لب الموضوع ده هنتكلم عليها في الكلام الناس عن بالناصيه دي، ولا يكون من الصغيرين، هنتكلم عليهم دول، ده هنفرد لهم وقت ده. خلينا مثلا نجيب كلمه ابوابا، لما بقف عليها بقول ابوابا، بشيل الايه، بشيل الفتحتين بتوع التنوين، تنوين بالفتح دول بشيلهم خالص، وبحط حاجه اسمها الف، بقف عليها كالف كمد طبيعي حركتين، وبقول عليها مد عوض، عوض عن التنوين، يعني عوض عن التنوين انا حطيت الالف ده، تمام. نعم، طيب لو كانت الكلمه منونه بالفتح واخرها هاء، زي سوره الاسراء الا رحمه من ربك، الا رحمه، بقف عليها خالص، احنا قلنا انها بتثبت في اللفظ وفي الوصل، وتفارق في الخط وفي الوقف، يعني في الكتابه وفي حاله الوقف لا تلفظ في حاله الوقف، وتفارق في حاله الخط ما بتكتبش، هذا هو التنوين. نعم، انا مش عايز اطول عليك الموضوع، بس خلينا نعد الفوارق اللي احنا اتكلمنا فيها ما بين النون الساكنه والتنوين في خمسه فوارق او خمسه امور. النون الساكنه حرف اصلي من احرف الهجاء بتاع حروف الابجاد، حروف الهجاء الكامله، النون الساكنه حرف اصلي من احرف الهجاء، وقد تكون من الحروف الزوائد في لو جت في زائده عن بنيه الكلمه، ولكنها حرف ثابت في حروف الابجديه. نعم، اما التنوين فلا يكن الا زائدا عن بنيه الكلمه، هو عباره برضه عن نون ساكنه، ولكن لا ياتي اصلا الا زائدا في بنيه الكلمه. النون الساكنه تثبت في اللفظ وفي الخط، بنكتبها وبنتلفظ بها، اما التنوين فثابت في اللفظ، بيثبت في التلفظ ولكن في الخط لا يثبت. النون الساكنه ثابته في الوصل وفي الوقف، سواء وصلت سواء وقفت، بتقول وينهون وتقول من، متطرفة متوسطة موجودة زي ما هي، أقف عليها ابتدي منها، النون موجودة حرف ثابت. أما التنوين فثابت في الوصل دون الوقف، أي أنك في حالة الوصل بس في الاتصال بتوصله، تمام، إنما في حالة الوقف تقف عليه ولا تثبته أبدا. نعم، النون الساكنة توجد في الأسماء وفي الأفعال، وتوجد أيضا في الحروف، أما بالنسبة للتنوين فلا يوجد إلا في الأسماء، ولا يوجد لا في الأفعال ولا في الحروف. طبعا بيستثنى من ذلك الذي قلت نون التنوين الخفيفة. في حاجة اسمها نون تنوين خفيفة. نون التنوين الخفيفة دي اللي هي قال عليها أخونا محمد حمد. نعم. ودي ما وعدش غير في موضعين في القرآن، موضع في سورة يوسف ولا يكون من الصاغرين، والموضع الثاني لنسفعا بالنصيحة. دي نون وليست تنوين. دي نون وليست تنوين. اوعى تعمل عنها تنوين، دي نون عشان اتصلت بالايه بالفعل، لان مفيش تنوين بيجي في اخر الفعل. ولا يكون من الصاغرين ده فعل، فعل مضارع. تمام، لنسفعا بالنصيحة فعل مضارع. طيب ازاي يجي فيه تنوين؟ لا مستحيل ابدا، استحال استحاله الشرط لحق التنوين ابدا بالايه بالفعل ابدا. نعم. وان كانت هذه النون غير ثابته خطا وقفا كالتنوين، فهي اذا نون ساكنه شبيهه بالتنوين، هي نون ساكنه شبيهه بالتنوين لانها رسمت كالتنوين ولكنها ليست تنوين. ودي حاجه لها علاقه برسم المصحف، ليس لها علاقه ب بأمر النون أو التنوين، إنما هي نون توكيد خفيفة، نون توكيد خفيفة ليس لها علاقة بالتنوين أبدا. نعم. النون الساكنة تكون متوسطة أو متطرفة كما قلت سلفا، أما التنوين فلا يكن إلا متطرفا. يقول الإمام رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه والعلماء العاملين به في مطلع هذا الباب الطيب: للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني. ما هي الأربعة أحكام التي تكلم عنها الإمام في حالة سكون النون وفي حالة التنوين الذي هو بالفعل وكما هو حاصل أنه عبارة عن نون ساكنة؟ أربع أحكام، عندنا أربع أحكام، فخذ تبييني أو تعلم هذا الذي أقول، استفد أو استفيد من هذا الذي أبين لك. أول هذه الأحكام هو حكم الإظهار، فالأول الإظهار قبل أحرف للحلق ست، إن شئت قل للحلق ست رتبت فلتعرفي. ركز معي، أول حاجة الإظهار، والإظهار ده اسمه إظهار حلق، إظهار النون اسمه إظهار حلق، لأن في إظهار تاني بتاع إظهار الميم. تمام؟ لا، اسمه إظهار شفوي، أنا مش عايزه ده، أنا بتكلم على الإظهار الحلقي اللي هو بتاع النون. نعم. الإظهار الحلقي ده يا أخوانا له تعريف. ما هو تعريف؟ تعريف الإظهار الحلقي هو الوضوح، البيان، الظهور، الجلاء. شوف بقى تعريف اللغة، احنا قلنا التعريف اللغوي ده تعريف عند أهل اللغة، وقل لغوي ولا تقل لغوي ولا لغوي، على جام لغو عذان الله وياكم منه، انما هي لغة. طبعا لو فقول لغوي، الإظهار معناه البيان والوضوح في اللغة، اصطلاحا أن تخرج الحرف المظهر من مخرجه من غير غنة كاملة، من غير غنة كاملة. يعني ايه من غير غنة كاملة؟ هتقولي ما تقولي الإظهار ان انا بين الحرف المظهر من غير غنة وخلاص. لا، من غير غنة كاملة. ليه بقى؟ لان انا هقولك ان النون والميم في جسمها، في جسمهما غنة، في جسم النون غنة وفي جسم الميم غنة. ازاي يعني في جسم؟ في تركيب الحرف نفسه. يا عم انا دارس مخارج، مفيش الكلام ده. طب ركز معايا، وانت كده بتقول حرف النون بيخرج منين؟ والنون من طرفه، من طرف اللسان تحت، جعله تحت مخرج اللام، والنون من طرفه يعني طرف لسانك بلمس المنطقة بتاعت أصول الثنايا اللي هي منبت سنانك اللي قدام، من عند اللسة اللي طالع منها سنانك اللي قدام، مش من بره. ما طلعش سنانك بره، لسانك لسه جوه في المكان. تمام؟ ما طلعش سنانك بره، طرف لسانك من عند أصول الثنايا منبت الثنايا. ها، تقول أن أن أن أن. بطبيعة الحال انك انت وانت بتقول الحرف لسانك ارتفع، التصق التصاق كامل بمنطقة اصول الثنايا اللي هي منبت الاسنان يعني، فقفل المنطقة، فوضع طبيعي ان الهواء اللي جاي مندفع من الداخل او الصوت اللي جاي مندفع من الداخل رايح عشان يخرج، لقى بسلامتك قافل المنطقة بلسانك، فعمل ايه؟ راح رجع الصوت لورا، رجع الصوت خد عمل خلف دور، بعدين راح راجع مرة أخرى وخرج، ملقاش منفس تاني يخرج منه غير الايه؟ غير الخيشوم. فهمت؟ اللي فاهم يكتب خمسة. اللي فاهم يكتب خمسة. سيبهم يكتبوا سبعة. انت اغلقت بلسانك المخرج والصوت جاي في نفس الوقت اللي انت بتخرج فيه، هو جاي لحق شويه خرجهم شويه صوت خرجهم وشويه تانيين محبوسين، المحبوسين دول اتقفل عليهم فراحوا عملوا عاد التقويم وخرجوا من الخيشوم. عايز تعرف النون بتخرج فيها جزء خيشومي ولا لا؟ هي لها جزء لساني تخرج من طرف اللسان ولها جزء خيشومي، فان طالما لها جزء خيشومي يبقى في اذن في جسم النون غنه، لان كل ما يخرج من الخيشوم فهو غنه ما عدا بعض الاشياء يعني الاخرى. تمام؟ فكل ما يخرج من من من من من الخيشومي غنه. تمام؟ صوت يشبه كده صوت كده مكتوم كده، نعم، يشبه صوت الغزاله إذا ضاع منها ولدها، يشبه صوت الغزالة إذا ضاع منها ولدها، صوت الغنة. طبعا حضرتك أصلا ما تعرف شكل الغزالة إزاي أصلا عشان تعرف الصوت اللي كانت إيه بتطلع لما ابنها بيروح. على أي حال أنا عايزك تركز في الموضوع، خلاص سيبك موضوع الغزالة ده، اعرف بس أن صوت الغيشوم ده صوت الغنة. تقول مثلا إن الله إن الله، عايز تعرف الصوت حط ايدك اكتم الخيشوم سده، قفلت الخيشوم شكرا، هتلاقي ان الصوت ما عادش خارج خلاص، انت قفلت خلاص مش هيخرج، سد الخيشوم ما خرجش. طب نيجي للميم، انت قلت ان النون في جسمها غنة، طب والميم بقى ليه في جسمها غنة؟ هقول لك، ما اصل ليها جزء شفوي. يعني ايه ليها جزء شفوي؟ ليها اصلا بتخرج من الشفتين، هتقول للشفتين الواو باء ميم، مش الامام الجزري هو اللي قال الكلام ده، للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم. طيب يعني ايه للشفتين الواو باء؟ الواو والباء والميم والفاء برضو بتخرج من الشفتين، الميم تخرج من الشفتين بانطباقهما. انت بتقول ام ام ام نفس الكلام، قفلت الشفتين، الصوت اللي خارج من الداخل او الهواء الداخل بيسرع قوي قوي قوي قوي قوي قوي، خرج منه شوية هواء صوت خرجهم، خرجوا حرف الميم اللي هو النص الشفوي، نص الميم خرجت من الشفتين، النص التاني ما لقاش حتى. سبحان الله، شوف الآلية السريعة جدا، شوف آلية الخالق عز وجل، سبحان الملك، كل ده شوية حتة اللحمة لسانك دي هي اللي عاملة الشفتين دول، شوية هم الآليات السريعة والعملاقة دي بتحصل ازاي؟ سبحان الله، شوف قمة السرعة، الصوت عمل إعادة تقويم في ثواني، راح رجع ورا وراح رجع من الخيشوم فورا. عايز تعرف مين بتخرج؟ لا، سد الخيشوم وقول حرف الميم الساكنه ام ام ام، سد الخيشوم ام، الصوت اتكتم شكرا، ده اللي انا عايز اقوله. خلاص يبقى كده في جسم الميم غنه كما في جسم النون غنه. اصطلاحا في الاظهار ان تخرج الحرف المظهر من مخرجه من غير غنه كامله، مش هتجيب الغنه كامله في حرف النون، في الحرف المظهر اللي هو حرف النون يعني أو التنوين. المراد بالحرف المظهر اللي هي النون الساكنة كما قلت سلفا أو التنوين الواقعتين قبل أحرف الإظهار. عايز تفهم أحكام النون الساكنة والتنوين؟ أنا عارف أنك فاهمها بس مش مشكلة، لما تيجي تسمع الدرس مني يختلف، صدقني مني أنا يختلف. النون الساكنة والتنوين الواقعتين قبل أحرف الإظهار، خد بالك القاعدة بتاعتنا بتقول إيه؟ بتقول النون الساكنة اللي هي كده ايوه زائد حروف القاعدة يساوي القاعدة اهو، النون الساكنة بتاعتي زائد حروف القاعدة، قاعدة الإظهار لها حروف، قاعدة الإدغام لها حروف، قاعدة الإخفاء لها حروف، قاعدة الإدغام الإقلاب لها حروف، كل الأحرف القاعدة الواحدة. خد بالك إن أحكام النون الساكنة والتنوين دي قاعدة واحدة بيمثلوا 28 حرف، بلاش 28 عشان بس بتوع التجويد بيزعلوا مننا، 31. ال 31 حرف دول متقسمين على كل قاعدة من قواعد التجويد. انت عندك كم حكم في التجويد؟ 28 حكم، عندك 28 حكم في التجويد، ال 31 حرف دول كل قاعدة منهم بتاخد الواحد وتلاتين حرف دول تفرمطها في وسط اقسام القاعدة. يعني ستة راحوا للإظهار، ستة راحوا للإدغام، واحد راح للإقلال، 15 راحوا للإخفاء. تمام؟ فكل قاعدة، كل قاعدة متقسمة متبوبة متفهرسة متقسمة الحروف على نفسها كده. تمام؟ نعم. النون الساكنة أو التنوين لما هيجي وراهم، وراهم مش قبلهم، وراهم بعدهم أي حرف من حروف القاعدة، سواء حرف الإظهار أو حرف الإدغام أو حرف الإقلاب أو حرف الإخفاء، هيديني القاعدة نفسها، هيديني إقلاب، هيديني إخفاء، هيديني إظهار. وضع طبيعي جدا. طيب شوف الإمام رحمه الله تعالى قال إيه؟ ألف الأول الإظهار قبل الأحرف، قبل ما أتكلم ده أول بشرح أي حاجة، أنا عندي الإظهار، عندي الأحرف بتوعه، إحنا خلاص فهمنا القاعدة كده بقى نقدر نجيب كلام الإمام بسهولة خالص، لا الموضوع سهل معاك خالص. للحلق ست أو للحلق ست رتبت فلتعرفي. شوف يا مثلا، شوف يا باشا أنت أهو، بالنسبة لحروف الإظهار هي حروف حلقية بحتة، حروف حلقية بحتة ليه؟ لأنها تخرج من من الحلق. يعني ايه الحلق؟ الحلق دي المنطقة عزك الله عارف لسان المضمار اللي ها حتة اللحمة المتدلية اللي انت تبص في المراية تلاقيها متدلية كده وانت متعرفش قيمة البتاع دي ايه، بعدين ورا منه ده بقى بتلاقي الحلق. المنطقة دي هي المنطقة، الحلق دي هي دي اللي بيخرج منها الحروف اللي احنا نتكلم بها دلوقتي. للحلق ست او للحلق ست رتبت فلتعرفي، رتبت همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. تاني همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. المتن المكتوب قدامنا ده فيه غلطة، همز فهاء ضمة واحدة مش ضمتين، مش همز فهاء ثم عين حاء، لا همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. نعم طبعا هو مش هقول هو خطا يعني، هو برضه وارده بهذا الشكل، يعني هي في وجه من الاوجه تقرا بهذا الشكل، الا انني في اغلب ما اقرئ على انها بضمه واحده. على اي حال هي صحيحه، وايه مش خبوا منا بس يا رب ما يزعلش. فهمز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. طبعا انت هتقول لي انا مش حافظ الابيات فمش هعرف حروف الاظهار، هقول لك خد بالك ان القاعده لا تعرف الا بالحفظ. خد بالك ان المتون دي احنا ليه بندرسها اصلا؟ احنا بندرسها عشان تسهل علينا القاعده. انت مش هتعرف تجيبهم على ايدك، ان لو عرفت تجيب السته دول مش هتعرف تجيب السته اللي بعدهم، لو عرفت تجيب السته اللي بعدهم مش هتعرف تجيب اللي بعدهم كده. فالابواب المفهرسه والابيات دي هي اللي بتسهل عليك الموضوع. همز فهاء، خلينا نقول فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. من حفظ المتون حاز الفنون اكيد يا امه الباري. نعم دي القاعدة. النون زائد الهمزة، لو النون جاء بعدها همزة، نون الساكنة مش نون محركة، ما تجيبليش نون فوقها فتحة كبيرة كده وتقول لي هيك امال اللي احنا هنا ما اظهرناهاش، ما قلناش هنا اظهر ليه؟ هقول لك لان هنا النون محركة، لازم تكون ساكنة فوقها سكون او عارية خالية من الحركات، لا فوقها حاجة ولا تحتها حاجة. تمام. همز فهاء التنوين طبعا، همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. بعض القدماء قال لك بيت كده ايه عشان تتذكرها، لو انت يعني مش حافظ الابيات دي مش حافظ البيت ده، قل ان غاب عني حبيبي همني خبره، تاخد الحرف الاول من كل كلمة. طبعا ان غاب عني حبيبي همني خبره، طبعا كلنا يتفق على ان الحبيب ليس له اي نفع، فان لا نفع وراءه الا بالمعاصي والذنوب. خلينا ان غاب عني حماري همني خبر، الحمار على الاقل هينفع. فلو قدنا اخذنا الحرف الاول من كل كلمه، الهمزه همزه والهاء والعين والحاء والغين والخاء، ركز معايا، كل دي حروف حلقيه، حروف حلقيه، معنى ان فيها اظهار يعني ما فيهاش غنه، يعني تبينها وتوضحها وتجليها وتبرزها وتظهرها، ما فيش فيها غنه، يبقى ما اشوفش حد بيعمل لي فيها غنه خالص، الموضوع مش مستاهل، ده أبسط قاعدة خالص في أحكام النون السكينة والتنوين. همز الفاء ثم عين حاء ثم لا تاني ثم غين خاء. إذا وقع حرف من هذه الأحرف الستة بعد النون الساكنة سواء كان الحرف مهملتان أي مهملتان من النقاط يعني ما لهمش نقط مهملتان أي مهملتان من النقاط همز فهاء ثم عين حاء ثم غين خاء دول مش مهملتان. نعم. بالنسبة لل نعم بالنسبة للغنة التي في العين الحاجات دي كلها ان شاء الله تعالى طبعا احنا هنضيف مبحث كده هنعمله خلسة كده هنقتبسه من الجزرية وهنشرحه مبحث طبعا المخارج لان المخارج طبعا ينفعش ان نشرح دورة التجويد من غير ما يكون فيها مخارج طبعا هيبقى الموضوع صعب انا مش هعرف اخوض في ابواب زي المثلين والمتقاربين المتجانسين غير لما يبقى معنا مخارج وصفات طبعا مخارج وصفات دول هاخد فيهم لوحدهم سنتين ثلاثة طبعا فعايزك بس تركز معي بس اللي بيقال وربنا عز وجل يكشف. اذا وقع حرف من هذه الاحرف الستة بعد النون الساكنة والتنوين جت النون الف بركة والتنوين وبعد كده جاء بعدها حرف من الاحرف الستة اللي هتكلمنا عليهم ما تعمل ليش غنة ما فيش غنة هنا. عارف ليه ما فيش غنة؟ لان الغنة دي صوت بيخرج من الخيشوم دليل على قرب الحرف من النون. انت عندك نون ساكنة وعندك همزة هي النون مكانها منين مخرجها منين يا عم الحاج؟ النون بتخرج من طرف اللسان. طيب الهمزة بتخرج منين؟ من جوه الحلق اشجاب لجاب دي في اول الفم ودي في الاخر خالص في تباعد. تمام. يبقى اذا لا استطيع ابدا ان اجمع بين الصنفين او بين المتضادين ما ينفعش ده في الشام وده في الغرب ما ينفعش ده في الشرق وده في الغرب ما ينفعش. تمام. انا ما ينفعش اجمع بينهم. تمام. فلذلك هناك اظهار لكي يسهل الامر سهل القضيه هناك اظهار. نعم. ممكن النون ياتي بعدها الحرف حرف من احرف السته دول مباشره في كلمه واحده وممكن تكون النون هي اخر حرف في الكلمة ثم يأتي بعدها تفضل ثم يأتي بعدها الحرف المظهر في كلمة اخرى او الحرف في الكلمة الاخرى يكون الحرف المظهر فيه. نعم. احنا عرفنا ليه اسمه اظهار وعرفنا ليه اسمه حلقي عشان هو حروف وحروف الحلق. نعم. هات لنا امثلة عد خد بقى امثلة عندك كتيرة خد عندك امثلة كتيرة بقى امثلة كتيرة على الكلمة وعلى الكلمتين مع النون طارة ومع التنوين طارة اخرى خد بقى. اما مثال مع النون في كلمة واحدة وهم ينهون عنها وينأون عنها وينأون مع الهمزة نون ساكنة بعدها همزة اظهر ينهون نون ساكنة بعدها والأنعام خلقها نون ساكنة بعدها عين اظهر حروف حلقية ينحتون النون ساكنة بعدها حاء شكرا الغين فسينغضون إليك فسينغضون نعم نعم رضي الله عنهم تمام والمنخنقة المنخنقة مع حرف الحرف الستة مع كل مثال في كلمة واحدة ممكن يأتي في كلمة واحدة ممكن يأتي في كلمتين ركز ده الإظهار لأن في حاجات دلوقتي مش هتيجي غير في كلمتين مستحيل تيجي في كلمة واحدة مثال مع كلمتين فأما من أعطى واتقى من هاجر مع الهاء من علق مع العين لمن خشية نعم من غسلين نعم من حاد الله ورسوله نعم مع الحق نعم تمام هتقولنا مثال مع التنوين والتنوين لا يأتي إلا في كلمتين مفيش تنوين بيجي في نص الجملة يا جماعة مفيش تنوين بيجي في نص الجملة مفيش تنوين بيجي في الأفعال نعم كتاب أنزلناه إليك مع الهمزة كتاب أنزل كتاب بن مش كتاب أن لا مش حسنا كده كتاب أنزلناه سميع عليم سواء عليهم كل ده مع العين تمام، تنوينه بعد حرف العين، واسع عليم. جرف هار مع الهاء، جرف هار تنوين وبعد حرف الهاء. قولا غير الذي كنا، قولا غير تنوينه بعد حرف الغين. عزيز حكيم تنوين وبعد حرف الحاء. لطيف خبير تنوين بعد حرف الخاء. كل دي أمثلة على الإظهار الحلقي اللي تكلم عنه الإمام، بس في بيتين، همز فهاء ثم عين فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست رتبت فلتعرفي، همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. لا ده احنا بندرس تجويد، التجويد قولا واحدا. كل الامور الخلافية بين القراء لن تستطيع ان تجدها ابدا الا اذا فهمت تجويد حفص، لان هي رواية السواد الاعظم من الامة. فلذلك بني وصنف وبوب وبوبة الكتب بناء على تجويد حفص. يقول لك ويخالف حفص في هذا ويخالف حفص في هذا، فانت لا وبضدها تتميز الاشياء. يعني انت لو معرفتش ده مش هتعرف الباقي، فهمت؟ تمام. وبعدين يا سيدي ان شاء الله احنا مع بعض لغايه ما ندرس موارد القراءات، وان شاء الله تبداوا معنا كمان العشره دي والعشره اللي بعدها والعشره اللي بعدها وكل الحاجات دي كلها ان شاء الله تعالى. ربنا يبارك في عمركم جميعا، ربنا يحفظكم. سبب اظهار النون الساكنه كما قلت سلفا انه عند ملاقاتي احد هذه الاحرف السته التي تكلمنا عنها التي تخرج من الحلق، بتبتعد تماما في مخرجها عن مخرج النون اللي هو من طرف اللسان. نعم نعم، رواية البلد الأول. نعم طب ده بالنسبة للورش فيه نقل منامة، طب ما فيش مشاكل. ولكن أنا في حاجة عايز أقول لحضرتك، احنا لما بنيجي بس في الآخر بس هنوضح الاختلافات دي كلها. أبشر كل خير. عند ملاقات هذا احد هذه الاحرف لحرف النون الساكنه والتنوين نظهر اظهارا حلقيا كما قلنا، لان ليس بينهما لا تقارب ولا تجانس، فعشان كده ما بيحصلش ادغام ولا بيحصل بينهم اخفاء. فعشان كده لما تعين الاخفاء وتعين الادغام لازم علينا ان نطبق الاظهار. اهلا بكم. نعم. حقيقة الاظهار ان ننطق بالنون الساكنة او التنوين نطقا واضحا صحيحا من غير ما غنة كاملة، لان في جسم النون غنة، ولا نستطيع ان ننكر او او او او, أو نحذف صفة الغنة. وطبعا الكلام ده من غير ما تقف ولا تعمل سكت ولا اي شيء من هذا القبيل. انا عايز اقولك ان مراتب الاظهار ثلاث مراتب عندك. في مرتبة عليا بتظهر الاظهار في اعلى مرتبة، يكون في اعلى مرتبة خالص عند الهمزة والهاء. ليه؟ لانهم في اقصى الحلق ده، الحنجرة كده في اقصى الحلق، في الداخل خالص اقصى الحلق. نعم بعيدة جدا. فالاظهار في اعلى مرتبة. المرتبة الوسطى عند العين والحاء، لانهما يحتل مرتبة وسط الحلق. المرتبة الدنيا أو المرتبة الأخيرة الصغرى عند الغين والخاء، لأنها في أدنى الحلق أي أقربه من ناحية الفم. وبكذا نكون خلصنا الإظهار. هل الإظهار في مشاكل؟ اللي فاهم الإظهار يكتب خمسة، اللي عنده مشكلة يكتب ست. تفضل يا استاذ احمد. تفضل. بالنسبه لقول اختنا الكريمه مناما، السؤال اللي طرحته مناما كما ان فيها نقل ففيها اظهار، ما بعدها همزه مناما. انا ما عملتش هنا غنه، ولا انا قلتها مناما، اعملها ازاي دي؟ يجي فيها غنه ازاي؟ فيها ايضا اظهار. الحكم الثاني هو الادغام. اخواننا اكتبوا اسئلتكم. نعم اكتبوا اسئلتكم وانا هرد عليها ان شاء الله تعالى على طول. والثاني إدغام بستة أتت، كما أن للإظهار ستة فالإدغام له ستة، وكما جرت العادة هنعرف الإدغام بشكل كامل. الإدغام إخوانا هو إدخال الشيء في الشيء، أدخلت أو أدغمت اللجام في فم الفرس أي أدخلته فيه. والله نعم نعم، ولكن احنا بنتكلم على الموضوع بوجه عام بشكل عام. نعم موضوع بشكل عام. فدارس القراءات، الناس بقى اللي بتدرس قراءات، لان مش كل انت دارس، في واحدة مش دارسة، في واحد مش دارس معانا، تمام. نعم نستكمل. الإدغام لغة إدخال الشيء في الشيء، أدغمت أو أدغمت اللجام في فم الفرس. اصطلاحا أن أدخل حرف ساكن في حرف آخر متحرك، أدخل حرفين، واحد ساكن في المحرك، بحيث يصيران حرفا واحدا. حيث يصيران حرفا واحدا يرتفع اللسان عنه ارتفاعة واحدة مشددة. عرفوا الإمام ابن الجزري قوله النطق بالحرفين حرفا واحدا كالثاني مشدد، والحروف المختصة بهذه القاعدة حروف الإظهار جمعها الإمام رحمه الله تعالى بقوله والثاني إدغام بستة أتت، أي أن الإدغام أتى بستة أحرف في يرملون عندهم قد ثبتت. نعم جمعها الإمام في قوله يرملون، يرملون يعني يسرعون. نعم لكنها قسمان، قسم يدغم فيه بغنة بينمو علم. ركز معي، عندنا إدغام اسمه إدغام بغنة، وعندنا إدغام اسمه إدغام بغير غنة. الإدغام الأول هو الإدغام بغنة. الإدغام بغنة له أربعة أحرف مجمعة في كلمة ينمو. ينمو نعم، وهي الياء والنون والميم والواو كما هو واضح. لو وقع منهم حرف قبل أو بعد، أسف، بعد النون الساكنة أو التنوين يحصل الإدغام، يحصل الإدغام. وإذا حصل الإدغام حصل هنا بغنة، والغنة قلنا صوت رقيق يخرج من الخيشوم، سيبك من موضوع الغزالة زي ما قلنا، تمام، بمقدار حركتين، والحركة هي مقدار قبض الإصبع وبسطه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخنا المفضل. مقدار قبض الإصبع وبسطه. نعم فيقول الإمام والثاني إدغام بغير غنة، والثاني إدغام لستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت، لكنها قسمان، قسم يدغم فيه بغنة بينمو علما. إذا وقع حرف من كلمة ينمو بعد النون الساكنة بشرط أن تكون النون في آخر الكلمة الأولى والحرف في أول الكلمة الثانية، نعم، أو بعد التنوين ولا يكون التنوين إلا في كلمتين، أو بعد النون الملحقة بالتنوين كنون التوكيد الخفيفة اللي في وليكون من الصاغرين، أو لا نسفعن بالناصية، تمام. سأنا بتكلم بقى على الموضوع بتاع اللي فيه الإدغام اللي هو موضع ولا يكون من الصغير، موضع بتاع صورة يوسف عليه السلام ولا يكون من الصغيرين، يبقى هنا وجب الإدغام بمقدار حركتين غنة تخرج من الخيشوم. وجب الإدغام مع الغنة إلا في موضعين بالنسبة لرواية حفص عن عاصم، وأنا أتكلم هنا على حفص عن عاصم. موضعين سورة ياسين وسورة نون. بعض القراء يقول ياسين والقرآن الحكيم، ياسين والقرآن الحكيم، نون والقلم. نعم، الحكم فيهما الإظهار على خلاف ما تكلمنا فيه من القاعدة. أما إذا وقع حرف الإدغام بعد النون الساكنة في كلمة واحدة، وقع حرف الإظهار بعد النون الساكنة أو التنوين في كلمة واحدة، وجب الإظهار قولا واحدا لا تدغم أبدا فيها. خب بالك الإمام قال إيه؟ لكنها قسمان، عندك الإدغام ده قسمين، قسم يدغم فيه بغنة بينمو علم حروفه، ينمو كلمة ينمو بغنة مقدار حركتين، غنة صوت تزيز بيخرج من الخيشوم إلى آخره، إلا إذا كان بكلمة فلا، أي حدثت حاضر حاضر. أنا لما أرجع الإجابة على سؤالي برجع لآخر الجلسة أو بجاوب بس لما بفرغ من النقطة دي عشان بس الأفكار بس ما تنقطعش، بارك الله فيك. إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا. عندنا قلنا الإدغام لا يأتي، الإدغام بغنة لا يأتي إلا في كلمتين، فلا يأتي في كلمة واحدة. طب لو اجتمعت النون الساكنة مع حرف من حروف ينمو في كلمة واحدة، ما كذا كان الوضع أو ماذا كان الحكم؟ الحكم هو الإظهار الصريح من غير ما غنة، ولو بسيطة في الحرف المظهر فيه، ولكن الغنة الثابتة هي غنة الحرف الأصلي لا حرف النون أو الميم اللي هي في أصلي أو في جسمي تركيبي الحرف. أقول يسمى إظهارا مطلقا طبعا لعدم تقيده بحلقية أو شفوية أو أي شيء. وقع النون الساكنة، وقعت النون الساكنة يليها، نعم وقعت النون الساكنة يليها حرف من حروف ينمو في أربعة مواضع في القرآن، واحد في سورة الملك في كلمة الدنيا، واحد في سورة الصف في كلمة بنيان، نون ساكنة وبعدها ياء، نعم صنوان قنوان، دنيا بنيان صنوان قنوان. الإمام قال إيه؟ إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا. طبعا لم يظهر أو لم يتكلم على كل الكلمات التي فيها الإدغام. نعم. والثاني إدغام بغير غنة. ولكن قبل أن أنتقل للإدغام بغير غنة لابد وأن أقول على سبب الإظهار في ياسين. لما قلت ياسين والقرآن الحكيم، هاجي في الكلام يا أخ محمد، ياسين سبب الإظهار فيها مراعاة لانفصال حكمي، حصل هنا انفصال حكمي، لأن النون فيهما في ياسين والقرآن الحكيم، وأن اتصلت بما بعدها لفظا في حالة الوصل فهي منفصلة حكما، منفصلة حكما، وذلك لأن كل من ياسين وسورة نون اسم للسورة التي بدأت بها، والنون فيهما حرف هجاء لا حرف مبنى، وما كان كذلك حق الفصل عما بعده فيظهر في الوصل كظهوره في الوقف. والسبب الرئيسي أو السبب العمدة في هذا الأمر أنه جرت الرواية هكذا، وهكذا استقرأناها وتلقيناها وتعلمناها، وهذا كانت من أساليب التلقي في البدء، فليست السنة فينا كالبدع. أقول وأما تاصين ميم تاصين ميم التي في أول الشعرة وفي القصص، فرواية حفص فيها إدغام النون في الميم تاصين ميم، نعم، وكان حقها الإظهار لاجتماع النون والميم في كلمة واحدة. وقد قال بعض أهل العلم رحمه الله تعالى جميعا وجه الإدغام في طاسين ميم هو مراعاة للاتصال اللفظي، ليتأتى معه التخفيف بالإضغام طاسيم ميم، أضغموه عشان إظهار لفظي عشان الاتصال لفظي. نعم، عدم صحة الوقف عليها عشان ما ينفعش ان انا اقول طاسين وبعدين اقول ميم. نعم، لانها جزء من الكلمة والوقف لا يكون الا على تمام الكلمة، والعبرة في ذلك كله بالرواية. فلو قال لك احد مشايخك ربنا يحفظهم جميعا انا عاجز عن التفسير، هو قال لك انا عاجز عن التفسير النظري لمسألة من المسائل، ولكن جرت الرواية بهذه الكيفية، فكان ردا مقنعا وردا نظريا مطبقا. طالما قال لك جرت الرواية ده رد أفهم، رد يسكت. تمام، نعم. طاسين ميم التي في أول الشعر والتي في أول القصص فيها وجهين، إدغام النون في الميم وفيها الإظهار. بعض أهل العلم تعللوا قال كان حقها الإظهار، مفروض أنها كانت تظهر. أقول طاسين ميم، طاسين ميم، يقولها كده لاجتماع النون والميم في كلمة واحدة، ما ينفعش الإدغام يجتمعوا في كلمة واحدة، لأن أنت إحنا بنقول عليها كده هو طاسين ميم كده، إحنا بنقولهاش كده، متلفظ بيها كده، متلفظ بيها بالشكل اللي أنا كاتبه ده، طاسين ميم. النون بتاعت سين بتلتقي مع الميم، أول حرف في كلمة ميم الحرف اللفظي، فحصل إدغام. الناس اللي قالت بالإدغام قال لك عشان مراعاة الاتصال اللفظي، لأنهم في كلمة واحدة ولا يجوز الفصل بينهما لأنها كلمة واحدة وما ينفعش أن نفصل بين بعض الكلمة. تمام، فتعين هنا الإتيان بالإظهار، فلذلك لازم الإتيان بالإدغام. نعم، نجيب أمثلة على الإدغام بغنة. الإدغام بغنة موجود عندنا في حرف الياء في كلمتين طبعا، ومن يطع الله موجود عندنا مع التنوين، وجوه يومئذ مع الياء تنوين وبعد حرف الياء وجوه يومئذ، أو احنا مش لسه شرحناها يا أخونا؟ حاضر حاضر حاضر، نقولها كمان مرة. حاضر، دي قلنا ما اسمهاش نون، ما اسمهاش تنوين، لأن التنوين لا يلحق إلا الاسم ولا يلحق الأفعال أبدا، يلحقش الأفعال أبدا، ولكنها رسمت هكذا. هذه النون الموجودة فيه لنسفعا وفيه ولا يكونا، هذه نون توكيد خفيفة، نون توكيد خفيفة وليست تنوين، نون توكيد خفيفة ولكنها رسمت بهذه الآلية، ولكنها تعامل على أنها نون توكيد خفيفة، فليس هناك تنوين في أفعال ولا في حروف، وليس هناك خرقا أبدا لهذه القاعدة، ولا هناك شواذا في كتاب الله عز وجل لهذه القاعدة أبدا. النون في النون في الإدغام بغنة لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، تنوين مع النون أمشاج نبتلي. الميم من ماء دافق، من ماء دافق نون مع الميم، صحفا مطهرة تنوين مع الميم، نوال النون مع الواو، ووالد وما ولد التنوين مع الواو. أما الإدغام بغير غنة عدل الإدغام بغير غنة فله حرفين. قال الإمام: والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررن، له حرفان هما اللام والراء. إذا وقع حرف منهما بعد النون الساكنة من كلمتين أو بعد التنوين ولا يكون إلا في كلمتين وجب الإدغام. إدغام مفهوش خالص في كلمة واحدة، خلاص ليس فيه من كلمة واحدة أبدا. نعم، إلا في موضع من راق الذي في سورة القيامة، لما فيه من وجوب السكت المانع من الإدغام. تسكت، هتقول لي طب أنا لو ما التزمتش السكت، إذا وصلت لا تدغم لأنك خالفت القاعدة وخالفت الاجتماع. فانتبه على هذا الملحظ بارك الله فيك، وجوب السكت أو وجود السكت المانع للإدغام. نعم، وقيل من راق مش من راق، لا، مع اللام الإدغام بيأتي نون ساكنة بعدها لام، ألا تقول الإنس والجن على الله كذبا، مع الراء من رسول مع التنوين ما لل بدا. نعم، في عيشة راضية. نعم، طيب، طيب إن شاء الله تعالى أفصل موضوع الإدغام الناقص والإدغام الكامل في الجلسة المقبلة، وذلك لأن كالعادة تفلت بساط الوقت من تحت أقدامنا. فسبحان الله، يعني وقت درس شيخنا الشيخ ابن تيمية، أسأل الله أن ينفع به. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، رفع الله قدركم، حباكم من فضله، أمين، عزكم الله، يدكم الله، أواكم الله، نصركم الله، إني أخوفكم الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.